ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد في سبيل الله. فهذه الآية هي افتتاح لآيات كثيرة في الحث على الجهاد في سبيل الله وإقامة دين الله. لكن يلاحظ أن هذه الآيات افتتحت بهذا الافتتاح العجيب، وهو أنه يقول جل وعلا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، فيفتتح الخطاب بالنداء الإيمان. وتعلمون أن النداء بالإيمان لأمر مهم ويطلب منه الامتثال، فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. خذوا حذركم، الحذر هنا هو اليقظة والاستعداد لما يخشى منه. وقال بعضهم إن الحذر هنا يشمل أخذ الحيطة والاستعداد، وكذا الاستعداد بالسلاح. فمن الحذر أخذ السلاح، العدة السلاح، والذي يظهر الله أعلم أن الحذر هنا شيء غير السلاح. لما؟ لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فأمر بالنفرة لقتال العدو، وهذا لا يكون إلا بسلاح، فيكون الحذر غير السلاح. فأمر بالحذر أخذ الحذر، وأمر بالسلاح في قوله فانفروا. وأيضا قال الله عز وجل في آية أخرى قال: ولتأتي طائفة منهم فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فذكر الحذر والأسلحة. ودى الذين كفروا توقفون عن أمتعتكم وأسلحتكم، وإن كان بكم أذى من مطر أن كنتم مرضى فلا جناح عليكم، وإن كان بكم أذى من مطر أن كنتم مرضى فلا جناح عليكم، وإن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى فلا جناح عليكم أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. فجعل السلاح والحذر شيء. هذا هو الظاهر من نفس الآية، وهو الظاهر من سياق القرآن من الآيات الأخرى. فإذا كان الأمر على هذا الشيء، فالسؤال: لما أمر وافتتح هذه الآيات العظيمة بالقتال بالأمر بأخذ الحذر؟ قالوا: هذا يدل على أن هذا الأمر عظيم جدا، وأنه من مقومات النجاح في القتال أخذ الحذر. ولا يكفي للمسلم أن يعد العدة في السلاح فقط، بل لا بد مع العدة من السلاح من أخذ الحذر. فالله عز وجل يربيهم على هذا. ولهذا أمر الله لما أمر بالصلاة الخوف، أمر بأن يأخذوا أسلحتهم ويأخذوا حذرهم، وأمرهم في حال العذر أن يضعوا أسلحتهم لكن يأخذون حذرهم. إذن الحذر أمر عظيم جدا، فينبغي للمسلم ألا يدع هذا الأمر يكون فطنا، لأن العدو شرس وهو صاحب كيد ومكر، والمؤمن كيس فطن. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ولاحظ أنه قال خذوا حذركم ولم يقل احذروا. يا أيها الذين آمنوا احذروا، قال خذوا. فماذا يدل عليه الأمر بالأخذ؟ سم أنه شيء يطلب، يعني شيء يطلب ويستصحب صح. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالشيء المهم الذي يستصحب يقال له خذه. وأيضا قال بعضهم إن فيه معنى البعد, الأخذ فيه معنى البعد, فيه معنى التقاط وبعد. قالوا وهذا يدل على الحذر, أيضا فيه تطلب وانتباه وكياسة. يا أيها الذين آمنوا, يعني يحتاج إلى استعداد. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم, هذا الأمر الأول. ثم قال فانفروا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا. فانفروا يعني اخرجوا لقتال العدو. لكن هنا عطف بالفاء, فما هي هذه الفاء؟ التعقيب او التفريع؟ سم. طيب اذا كانت التفريع فمعنى ان الامر بالنفر, النفر الامر بالنفر مرتب على ايش؟ ايوه. طيب انتبهوا لهذا. فقال السؤال مبعد جاء الى الان. قال فانفروا ثبات او انفروا جميعا. فما معنى ثبات وما معنى جميعا حتى نفهم هذا التعقيب ما الغرض منه؟ فانفروا ثبات اي جماعه متفرقين, يعني متفرقين. ثبات يعني متفرقون. انفروا متفرقين او جميعا. فانفروا ثبات او انفروا جميعا مجتمعين, يعني الجيش كله كامل, الجيش كله يزحف زحفا الى العدو. فالله امرهم اما انهم ينفرون متفرقين او ينفروا الجيش, ينفر الجيش كله. طيب ما الارتباط بين هذا والامر باخذ الحذر؟ يقول يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا. لا بد يكون هذا مرتب على هذا. سم. طيب يا اخي اليس من اخذ الحذر ان ينفر الجيش كله لانه اخوف للعدو وارهب واجمع الى اخره؟ إذن حسب الموقف. إذن هو وهذا من الحذر. فإن من أخذ الحذر أن يقدر الجيش الأنسب, ويقدر القائد الأنسب. قد لا يكون الأنسب أن الجيش يخرج كله سواء, قد يكون الأنسب أنهم يخرجون جماعات متفرقين. فالله أرشدهم إلى هذه السياسة في الحرب. فإذا لابد من استصحاب هذا الأمر المهم وهو الحذر, آخذ الحذر. ومن أخذ الحذر أن يكون ترتيب الجيش تابع لهذا. قال فانفروا ثبات يعني متفرقين, أو انفروا جميعا على ما يقتضيه الحذر ومصلحة الجيش. قال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثم قال بعد أن أمر بهذا الأمر العظيم وبين الشيء الذي يحقق النصر, انتقل إلى أن يدفع ما يثبط وما قد يدخل الوهن على الجيش. فهنا وهذه قاعدة, يعني يستعد الإنسان ويفعل المطلوب ويجتنب المحذور. فالأول خذوا حذركم على استعداد. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا هذا استعداد. ثم يحذر من الوهن الذي قد يصيب. فقال وإن منكم, هنا وإن منكم, وإن منكم لمن ليبطئن, وإن منكم لمن ليبطئن. فإن هذه مؤكدة صح. فإن وإن منكم لمن, واللام ذي وشي؟ اي مزحلقه. وش تفيد مزحلقه؟ تاكيد هي اصلا لها الصداره. ليش سميت مزحلقه؟ لأنه ما يجتمع إن وهي فزحلقت وله لها صدارة، بس جاء حرف ثاني له صدارة فأخرت حتى لا يجتمع ما يجتمع اثنان. فقال وإن منكم لمن، فاللام ذي تفيد التأكيد. شوف التأكيد الآن إن واللام، لأنه ممكن يقول وإن منكم من لمن، لا يبطئ أن اللام هذه وشي الموطئ على القسم، يعني كان عندنا فينا عندنا قسم واللام قسم واللام لا يبطئ أن. وفي مؤكد خامس وشو بقي؟ مؤكد خامس نون التوكيد. شوف هذه الخمس مؤكدات، وإن منكم لمن لا يبطئ أن. طيب الحين الخمس مؤكدات هذه لابد أن يكون للتأكيد غرض، هذا تأكيد كبير جدا بخمس مؤكدات في هذه الجملة القليلة. وإن منكم لمن لا يبطئ أن. أولا ما معنى منكم؟ وليس مؤمنين يا شيخ، يعني منافقون. طيب نشوف وإن منكم لمن لا يبطئن، ما معنى لا يبطئن؟ يخذلا، مأخوذ من إيش؟ من البطء، يعني يبطئ غيره. هي تحتمل أن تكون من أبطأ وتحتمل أن تكون من بطأ. فإن كانت من أبطأ فيكون المعنى وإن منكم لمن لا يبطئن، يعني يبطئه في نفسه لكنه شدد تأكيدا، وإن منكم لمن لا يبطئن. ويحتمل أنه من بطأ، يعني غيره. فإن كانت من بطأ فالظاهر أنها ما تحتمل إلا أنهم يكونون منافقين. وإن كان من أبطأ فقال بعضهم إنها من ضعفاء الإيمان، وإن منكم لمن لا يبطئن لا تدل على أنهم ليسوا مسلمين. ها أيوة. فهنا من راجح الله أعلم، هل المقصود بالمنافقون أو أنهم ضعفاء الإيمان من المسلمين؟ مسلمون لكن فيهم ضعف. وإن منكم لمن لا يبطئن الذي يظهر من سياق الآيات كلها أنها في المنافقين، لأنه قال وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله يقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا ما يقوله المؤمن، المؤمن لا يقول في حال إخوانه مثل هذا حتى لو كان الله. فهنا الذي يظهر الله على منها في المنافقين، لكن هل هي من أبطأ ولا من بطأ غيره؟ بطأ غيره أعم، لأنه يكون فيه بطئه بنفسه وأيضا يتعدى شره، وهذا حال المنافقين إلى غيره. طيب وإن منكم إذن يكون، إذا قلنا إنها في المنافقين فما معنى منكم؟ كيف ينسبه؟ ينسب المنافقين إلى المؤمنين، يعني منهم في إيش؟ من جنسهم ومن القوم، من جنس القوم ومعهم ويخالطونهم، وفي الظاهر أنهم مسلمين. فقال وإن منكم لمن لا يبطئن، يعني يبطئه في الخروج للقتال ويبطئ غيره ويخذله. فالله لما أمر بأخذ الحذر والجهاد وأخذ السلاح والنفرة في قتال العدو بدأ يحذر من الأشياء التي قد توهن الجيش، ومنها هذا وإن منكم لمن لا يبطئن، فهو يبطئ في نفسه ويخذل الجيش، وهذا من أخذ الحذر، أيضا من أخذ الحذر الانتباه إلى هذا الصف من الناس. فقال وإن منكم لمن لا يبطئن. طيب إذن لماذا أتت هذه المؤكدات، المؤكدات الخمسة اللي ذكرناها بالتو؟ قالوا لأن هذا الأمر مهم جدا، ويترتب عليه خذلان الجيش ووهنه، فقال جل وعلا: وإن منكم لمن لا يبطئ أن يخذل الجيش. ثم وصفهم أيضا فقال: وإن منكم لمن لا يبطئ أن فإن أصابتكم مصيبة، يعني هزم الجيش أو حصل قتل أو أسر أو نحوه، قال: فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. شهيدا يعني لم أكن حاضرا. وقال بعضهم إنه شهيدا يعني لم أكن من الشهداء، قاله تهكما، ما ضعيف. فقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني حاضرا في المعركة حتى لا أصاب. لكن لاحظ أنه قال قد أنعم الله علي وجعلها نعمة بلسانه يتحدث بها، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم، وهنا بالضمير عبر عنهم بالضمير إذ لم أكن معهم، ولم يجعلهم قومه ولا جماعته ولا إخوانه، لم أكن معهم، مع هذول لم يهتم بهم، يهتم بنفسه فقط. قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، لم أكن حاضرا، فسلمت مما حصل لهم. والمنافقون يقولون مثل ذلك: يا أيها الذين آمنوا، كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، فهم يتحسرون على الذي ذهب منهم وقتل ويعتقدون أنه لو جلسوا عندهم ما حصل، والموت يأتيهم في أي مكان. وهنا يقولون قد أنعم الله علينا لما لم نحضر هذه المعركة. قال: ولئن أصابه، قال ثم قال: الذي لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طيب الجملة الثانية هل فيها مؤكدات؟ الثانية سمي شيخ أي وقبلها ما في قبلها شيء؟ إن ولا إن صح؟ إن وش فيها؟ لا فيها مؤكد في وش هي التكي؟ اللام. طيب غيره؟ ولا إن أصابكم فضل من الله لا يقول إن اللام صح؟ اللام اللام اللام وش لام هذه في اللام؟ المطلق القسم. لا يقولن والقسم اللام والقسم ولا يقولن والنون نون التأكيد، إذن فيها مؤكدات. ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينه بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لا يقولن ولئن أصابكم فضل من الله، فهنا قال ولئن أصابكم فضل من الله، وفي الذي قبلها قال أصابتكم مصيبة. وهذا من أدب القرآن، فإنه في الشر لم ينسب بالفعل الله، والله عز وجل هو الذي خلقه جل وعلا، لكن هذا من أدب القرآن كما قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب الشفاء له والمرض قال مرضت أنا. فهنا قال أصابتكم مصيبة وفي الخير قال ولئن أصابكم فضل من الله، وهنا تذكير بنعمة الله على المؤمنين في النصر وأنه من الله. ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن هذا المنافق، ما هو قوله الذي قال؟ قال لا ولا يقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إذن ما محل جملة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة؟ هذه جملة اعتراضية. طيب هذه الجملة الاعتراضية ما الغرض منها؟ توضيح. كيف توضيح؟ يعني لا، بس هو يقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. يعني قالوا كأن ترتيب الجملة في الأصل ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، هذا الأصل في التركيب يعني يقولون. فالجملة المعترضة أتت بين القول والمقول، كذا. قالوا ولها غرض. فما هو غرضها؟ هو يقول هنا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن. ما هو القول المنتظر منه؟ هو معروف من السياق صح؟ يعني أليس لما قاله في الأولى يا ليتني كنت معهم فأفوز، قال قد أعظم الله علي لم أكن معهم شهيدا. فلما قال في الثانية ولئن أصابكم فضل من الله، معلوم أنه سيكون يتمنى الحضور، فهو الجواب معروف الجواب ولو لم يذكر له كان معروفا. فلما أتى بالجملة المعترضة أتى بها للتشنيع عليهم بين القول والمقول، يعني هو القول معروف والسياق يدل عليه. قال ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن، فأتى بشيء مهم يقرر الذي سيأتي بعده هو القول الذي هو معلوم أصلا، فقدم الأهم هنا ليبين أنه لا خير فيه هذا الرجل، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني حتى ولم يحفظ الود الظاهر بينكم وبينه، مودة الجيرة والنسب والمخالطة والمعاشرة، والإسلام الظاهر منه هو كل هذا لم يراعه، إنما همه مصلحة نفسه فقط. فيقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، وقال هنا مودة ولم يقل حبا، قالوا والمودة هي أعلى درجات المحبة، أو هي المودة أعلى، المودة أعلى من المحبة، أعلى من المحبة. فيقول يعني كأنه كان يخالطه مخالطة المحب الشديد الحب في الرخاء، فلما أتت هذه الأمور نسي هذا الذي كان يصنعه، فهو يصنع خلاف ذلك في السراء. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم، يتمنى فأفوز فوزا عظيما. ولاحظ هذا المسكين الذي ألهته الدنيا وحب نفسه وحب هذه الفانية، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا أخي ما هو هذا الفوز الذي سيفوزه هذا؟ يا شيخ الغنائم يقال لها فوز عظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فسمى هذه الغنائم الفانية والدنيا الفانية فوزا عظيما، والله ما أطلق الفوز العظيم في القرآن إلا على الجنة، هي الفوز العظيم. لكن هذا في نظره الفوز العظيم هي الدنيا. أخذنا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ثم قال فليقاتل. فليقاتل هنا الفاء أيضا تعود على ما قبلها. إذن ما وجه الربط؟ كيف لما أمر بما أمر به وحذر من هذا الصنف من الناس قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة؟ هذا وجه، وفي وجه آخر، وهذا هو نفس الوجه. هو نفسه يا شيخ. لا هنا فيها وجهان بالضبط، أنه لما ذكر حال المنافقين وحالهم البائسة هذه قال فليقاتل، وانتبهوا لهذا اللي نقوله لأنه يجي عليها إسرار في النظم. لما ذكر الله عز وجل حال هؤلاء الصنف البائس من المنافقين الذين أغرتهم الدنيا وغرتهم، أمر الله عز وجل المؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله بضد حال هؤلاء، قال فليقاتل في سبيل الله. والأمر الثاني أن هؤلاء المنافقين الذين يكيدون ويثبطون ويثبطون، قال فليقاتل في سبيل الله، يعني لا تهتموا بهم واستهينوا بحالهم وتثبيطهم واعزموا على الجهاد في سبيل الله. قال فليقاتل في سبيل الله، لكن هنا قال فليقاتل في سبيل الله، واللام لام الأمر في سبيل الله. شوف قال فليقاتل في سبيل الله المؤمنون، لا قال الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ف فعبر بالاسم الموصول. والقاعدة التي سبق وقلناها أنه إذا عبر بالاسم الموصول فالمقصود جملة الصلة. فما السر هنا في اختصاص هذه الجملة جملة الصلة في هذا السياق؟ صح، هذه واحدة، أنه لما حذر من حال المنافقين ذكر الحالة التي تخالفهم، وهو أن المؤمن إنما يكون مؤمنا مطيعا لله إذا لم تكن همه الدنيا، إنما يشري يبيع يعني. إذا ما معنى الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة؟ يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. شراء بمعنى باع، واشترى بمعنى أخذ. إذن يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يعني يبيعون الدنيا بالآخرة. فالآخرة هي المثمن والثمن الدنيا. فهذا هو حال الحال الذي بضد حال المنافقين. فالمنافقون كانوا هلعين على الدنيا كما بينت الآية قبلها. لا، وهو بين قبلها أنهم يتمنون أنهم يفرحون إذا ما حصلت المصيبة، ويتمنون أنهم معهم يفوزوا فوزا عظيما سموه. فهنا قال فليقاتل في سبيل الذين يشرون. فلا يحقق المؤمن هذا المعنى الذي يخالف حال المنافقين إلا أن يكون ممن يبيع الدنيا الفانية، ما يعتبرها فوزا عظيما مثل أولئك، لا بل عكس، ولا يرغب يبيعها. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، والباهون العوض، يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فعبر هنا بهذه الجملة بالصلة، جملة الصلة، ليبين السر من أسرار الحث على القتال هذا. ففيها أنه أمر بالقتال في سبيل الله، هذا واحد من الحث، أنه قال في سبيل الله وكل مؤمن يريد سبيل الله. ثم قال يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فبين الثمن الحقيقي وأنه لا تصل إلى هذا حتى تكون تبيع الدنيا بالآخرة. يشرون الحياة الدنيا، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم قال ومن يقاتل في سبيل الله فبين الجزاء، وهذا من الحث والتهيج على القتال، الأمر الثالث في الآية. قال ومن يقاتل في سبيل الله، طيب الآن استجاب وقاتل، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهو في سبيل الله وهو راغب في الآخرة، وإذا حصل له أمور في المعركة أما الهزيمة ولا الانتصار فالله يعطيه الأجر العظيم. فهل المقصود هنا بالأجر العظيم بالنسبة إذا له إذا انتصر يغلب، هل المقصود أجر الدنيا ولا الآخرة؟ الآخرة. فسواء قتل أو غلب له أجر عند الله في الآخرة، وهذا من التهييج العظيم على القتال والصبر والمصابرة. قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ويقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وسماه أجرا باعتبار أنه مستحق له مقابل عمله، ولأنه مضى يدل على أنه مضمون عند الله، ووصفه بأنه عظيم. ها؟ اي وش تقصد بالاجر في الدنيا؟ اي يعني الاجر في الدنيا هذا اللي انت تقول هو هو هو ثوابه في الاخره، المقصود الاخره يعني. إيه لا إيه، لكن تقصد أنت الأجر إنه يشمل المغانم وغيرها. طيب هي عادة على الاثنين. قال ومن يقاتل في سبيل فيقتل أو يغلب، فالمقتول هنا ما له الأجر الآخر. على كل حال هي جت لهم كلهم، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهي ترجع للأمرين، للمقتول وللغالب، فالذي يظهر أجر الآخرة فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لأن الوعد بالغنائم حتى قد لا يتحقق، يمكن يغلبون وما في غنائم. وبعدين سماه أجرا عظيما، ومن حنا ما نقول هذا غلط، لكن الآية عندنا هنا ما تدل، لأنه قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما، حتى سماه الله أجرا عظيما، وأجور الدنيا ما يقال عليه مثل هذا، قد تكون فيه أجور عظيمة وقد ما يكون فيه أجر أصلا، قد يكون هو بعظيم سم. هذه ما عندي تفريق أنا بين السين وشوف ها، يعني هم يقولوا للبعد صح، أنا أقولك ما يتحرط لي، لكن إذا ثبت إن سوف للبعد فهذا دليل. أنا كنت شيخة أقول لك ابحثها عشان أعجزك علينا عشان ما تسألي سؤالا، لكن يوم سرت ترد على أبو عبد الله، لا يوم سار يرد على أبو عبد الله أقول لا تبحثها وجاوبك طيب إن شاء الله. طيب، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. هذا الاستفهام أتى به بعد أن حذر من حال المنافقين وبين عظيم القتال في سبيل الله والجهاد وأجره عند الله، قال وما لكم، وهذا الاستفهام استفهام حث يعني. طيب وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، يعني بعد أن بين هذا الأجر ليس لكم إلا هذا، وما لك ألا تفعل كذا، يعني هذا الأسلوب يأتي حين يكون الجواب واحد، حين يكون الجواب واحدا، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، يعني ليس لكم إلا أن تقاتلوا في سبيل الله، لأن الله قرر وبين فيما سبق فضل الجهاد وعظم أجره، فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. هنا والمستضعفين معطوفة، لكن هل هي معطوفة على في سبيل الله، هل هي معطوفة على لفظ الجلالة ولا على سبيل، وما الفرق بينهما؟ إن كانت على لفظ الجلالة يكون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين وفي المستضعفين، إذا كانت معطوفة على لفظ الجلالة وفي المستضعفين، وإن كانت معطوفة على سبيل يكون وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، والمعنى واحد. طيب هنا قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يعني وفي المستضعفين، يعني تقاتلون أيضا لنصرة المستضعفين. طيب من هم هؤلاء المستضعفين ومن الذي استضعفهم؟ طيب هذا وصف يعني واضح منه أن هؤلاء قصرت قدرتهم على الهجرة أو حتى مقاومة العدو، فهنا سماهم الله مستضعفين، وفيه من يستضعفهم ويقهرهم، فالله أمر بالقتال في سبيله وفي سبيل استنقاذ هؤلاء المستضعفين، لكن لاحظ أنه قال والمستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيله والمستضعفين وعددهم، قال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ألا يكفي قوله والمستضعفين عن أن يعددهم؟ المستضعفين من المؤمنين، وش وجه التأكيد هنا؟ يعني أيوة، هو السياق في إيش السياق؟ والسياق في الحث والتهييج على قتال العدو، إذا عرفتم السياق والتمستموه ستعرفون كل مهالي تصب في هذا. أيوة، فلما عددهم هنا عدده من باب التهيج، فهو أكثر مبالغة، فقال من أن يقول والمستضعفين فقط، قال والمستضعفين ثم عدد من الرجال والنساء والولدان. فأنت تتخيل هؤلاء رجالا كبارا مستضعفون ونساء وولدان، ثم فيه تهيج آخر بأنه ذكر صنفا ضعيفا وهم النساء قبل الولدان، وفي وأيضا النساء في ذكرهن تهيج آخر وهو على الغيرة على النساء والمروءة، ومروءة المسلمين من النساء كثير معروفة، وينصرون المؤمنات في كل مكان، ولا يرضى المؤمن أن تهان المؤمنة والمسلمة، ويقتل الإنسان دون عرضه، ولا يرضى بأن يتسلط أعداء الله على النساء، وهذا معروف، وحمية حمية المسلمين لاستنقاذ النساء يستثير فيهم النخوة هنا من جهة أنها مستضعفة ومن جهة الغيرة على الأعراض. استضعف شامل من جميع. ثم صحيح. ثم ذكر الولدان، وفي الولدان تهيج آخر. فهم ضعفاء ولدان صغار لا حول لهم ولا قوة، فهو يهيج النفوس أيضا على قتال الأعداء ومصابرتهم، لأنه يستنقذ هذا الضعف الصنف الضعيف المطلق. وفيه جانب آخر من التهييج في قوله الولدان، وهو أنه يبين أن هذا العدو حقيرا، أن هذا العدو عدو حقير، لأنه لا يكف شره عن النساء ولا يكف شره عن الولدان، فهذا حري بأن تتهيج نفوس المسلمين على استنقاذ المستضعفين منه، لأنه حقير بلغ أداه هذا الصنف الضعيف، فهم يؤذون هؤلاء الولدان أيضا على ضعفهم. قال والولدان، وقال بعضهم إن في ذكر الولدان بيان لحالهم ودعائهم وتضرعهم، وأن الله عز وجل يستجيب دعائهم ولا مانع من هذا، لكن الذي يظهر من الآيات أنه تهييج. قال من الرجال والنساء والولدان الذين، هذا وصف لهم، عائد على من؟ على مستضعفين، من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا، يدعون ربهم بلفظ الربوبية لأنه هو الذي رباهم وخلقهم ورزقهم ويتولى أمورهم، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمي أهلها، أخرجنا يريدون الخلاص بدينهم، أخرجنا من هذه القرية الظالمي أهلها. هنا قال القرية، قالوا العلماء إن هذا المقصود في مكة، والآية نزلت في المستضعفين في مكة، فقال قرية الظالم أهلها، لكن هنا قال الظالم، والظالم هذه صفة ولا لا؟ عليش هذه الصفة يعني علمنا وش معنى السبب، وش معنى السبب، وهو أصلا من هو له ما ماشي هو في لمن هو هذا الوصف لمن، اي اصلا هو الظالم اهلها، يعني اخرجنا من هذه القريه الظالم من اهلي، اخرجنا يعني من اهلي هذه القريه الظالم، يعني الظالم ترجع على اهل القريه كذا، فهي في التعريف والتنكير الظالم ترجع الى من، الموصوف الحقيقي صح، وفي الاعراب لا ترجع إلى هذه من هذه، فهي في الإعراب رجعت للقرية، في الإعراب رجع للقرية، وفي التعريف والتنكير رجع للمسند إليه الحقيقي الموصوف. فهنا لا يصح أن يقول، هل يصح أن يقول من هذه القرية الظالمة أهلها، يعني عشان يرجعها على القرية ما يصح أن يرجعها على القرية. وبعضهم قال تصح ما عشان نرجع القرية على أن نرجع لأهلها والأهل يذكر ويؤنث، وهذا تعمق ما يحتاجه. إذن هي المقصود هنا الظالمي هم أهل القرية، أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. طيب ذكر هو وصف لهم للمستضعفين أنهم يقولون رب أخرجنا من هذه القرية، الذين يقولون ربنا أخرجنا، فما قيمة هذه الجملة بالنسبة للسياق؟ تهيج، تهيج على القتال بوجه التهيج. هو بين أنهم حالهم أنهم مستضعفين وأنهم هذه الأصناف الثلاثة وما فيها من التهيج، ثم بين أنهم يدعون ويتضرعون وأنهم يدعون ويتضرعون. فإذا علم أن أحوالهم هناك وأنهم يدعون ويتضرعون تتهيج النفوس لاستنقاذهم. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ويذكرونهم بالظلم، كل هذا تهيج الظالم أهلها. واجعل لنا، هذا من دعائهم أيضا، واجعل لنا من لدنك وليا. الولي منه الذي يلي أمورهم والدفاع عنهم. طيب واجعل لنا من لدنك نصيرا الذي ينصرهم. طيب ألا يكفي أن يقولون الذي واجعل لنا من لدنك وليا فقط؟ ما يكفي عن أنهم يقولون واجعل لنا الولي هو الذي ينصرك ويدفع عنك ويحوطك ويجلب لك النفع. أيوة أزيد. هم قال بعضهم إن هذا من باب الدعاء، والدعاء يحتاج إلى بسط، والصحيح هذا إنه في مقام الدعاء، والدعاء يحتاج إلى، لأن الدعاء أنواع. من الدعاء ما يذكر الإنسان دعاءه مباشرة، يقول ربي اغفر لي وارزقني وارحمني، ومنهم يقول يا ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يذكر حاله. أي ومنه أن يذكر حال المدعو، لمن زلت يذكر حاله أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ذاك أرحم الراحمين الله، هذا دعاء أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قال يا رب اكشف عني الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ذكر حاله حال المدعو. هنا هم قالوا القرية الظالم أهلها يذكرون حالهم والبؤس الذي هم فيه، وهذا من الدعاء والتضرع، ودعوا بالصريح فقالوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فذكر حالهم ودعاءهم. واجعل لنا من لدنك وليا، حال اجعل لنا من لدنك وليا، لا طلبوا بلسان الدعاء الصريح، لكنهم طلبوا الولي الذي يكون يوالي أمورهم. واجعل لنا من لدنك نصيرا، أيضا باسط في الدعاء، ولاحظ أنه أعاد الفعل أيضا، قال واجعل لنا واجعل لنا، ما قال واجعل لنا من لدنك وليا ونصيرا. فهذا هذه المبالغة في الدعاء والتضرع تدل على شدة الحال الذي هم فيها، فهم في حال شديدة من الظلم والقهر. الذين يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، يريدون من يكون ولي، يكون من يكون وليا لهم ومن يكون نصيرا لهم. كل هذا تهييج للمؤمنين على أن ينصروا إخوانهم، كما قال الله عز وجل إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو للمستضعفين من المؤمنين، بل إنه صلى الله عليه وسلم دعا لأفراد، فقال اللهم، في الصحيح أنه قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وهذا شخص يدعو له باسمه، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلمة ابن هشام، وعياش ابن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. فدعا لأشخاص بأعيانهم ولو كانوا أفرادا، فالمؤمن يغار على أفراد ويحرص على إخوانه ولو كانوا أشخاصا، والمستضعفين من المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وقانت مدة من الزمن، فهنا قال واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سمي شيخ أي أي أي يعني هي تحتمل أن تكون يجعل على كلامك يعني تحتمل واجعل لنا من لدنك وليا يجعل يعني واجعل لنا من لدنك ولاية يعني ونصرة منك يا الله أنت هذه تحتمل ولا يمنع وهو الأظهر يعني أنهم يجعل لنا من لدنك وليا أنك أن سخر لنا تسخيرا من عندك من ينصرنا ويوالينا ما يمنع ليس هذا خلل يا شيخ في التوكل هذا ليس خللا الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وليس خللا فيهم الأخوة المسلم إذا استضعف يستنصر بإخوانه ولا يعتبر هذا خلل في الدين بالعكس وهذا الظاهر يا شيخ من السياق الله يحفظك لأنه هو تهيج للمسلمين على قتال الأعداء فكانوا يطلبونهم يطلبون نصرهم صحيح بس هذا يعني حتى دعائهم هذا هو يدل على أنهم رغبتهم في الله وأن الله يهيج ويقيض لهم من ينصره هذا لا ينافي التوكل أبدا قال واجعل لنا من لدنك ولي واجعل لنا من لدنك نصيرا وحتى قولهم من لدنك هنا من لدنك يعني هب لنا شيئا لا حول لنا فيه ولا قوة إلا فبحض فضل وهذا الدعاء الذي دعونا به وأيضا من لدنك يعني يكون متحققا حاصلا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ثم قال الذين آمنوا يقاتلوا في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وكل هذا أيضا من التهييج على قتال الأعداء والجهاد في سبيل الله فقال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله يعني المؤمن أمره عند الله عظيم فإذا بذل مهجته وماله وفي سبيل المستضعفين فهو في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت كل هذا من التهييج يعني لا تجبنوا ولا تضعفوا فإنكم تقاتلون في سبيل الله وعدوكم يقاتل في سبيل الطاغوت نعم ولكن هنا لماذا قال الطاغوت قال والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الطاغوت أليس الطاغوت وما تجاوز به العبد حده فالطاغوت من الطغيان فهو يذكر بهذا المعنى الذي فيه طغيان وظلم الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فهم يقاتلون طغيان وظلما وعدوانا والمعتدي مخذول فالله يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان وهنا لم يقل قولوا أنتم أيوة فهذا لقطتها منهم يلا يديك فهنا قال فقاتلوا أولياء الشيطان ولم يقل فقاتلوهم وهذا يسمى إظهار في موضع الإضمار وهنا عبر أو اللفظ الذي عبر به قال فقاتلوا أولياء الشيطان ولم يقل هنا قاتلوا أولياء الطاغوت فهنا قال فقاتلوا أولياء الشيطان لم يقل فقاتلوهم ولم يقل فقاتلوا أولياء الشيطان الطاغوت ولم يقال فقاتلوا الكفرة مثلا في الإظهار أظهر بهذا هذا فقاتلوا أولياء الشيطان لما الضعيف جت بعد هذا صح أولا لأنه سيذكر حال الشيطان فذكر الشيطان أولياء الشيطان لأنه سيبين بعد ذلك سيؤسس عليه معنى آخر وهو أنه سيبين حال الشيطان وولايته لأنه قال بعد ذلك إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولغرض آخر وهو أن يبين أن هؤلاء أولياء للشيطان، فأنتم إذا قاتلتموهم وحققتم ذلك فأنتم أولياء للرحمن. فهل يستوي ولي الرحمن وولي الشيطان؟ فالنصرة لولي الرحمن على ولي الشيطان. فقال فقاتل أولياء الشيطان. والأمر الثالث أن ولاية الشيطان ولاية ضعيفة، وأن الشيطان يتخلى عن أولياء أحوج ما يكونون إليه. نعم نكص على عقبيه. فقال فقاتل أولياء الشيطان، ثم هنا علل أيضا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهذا تهييج آخر، وهو أن كيد الشيطان ضعيف، فهو كيد ضعيف في نفسه، فكيف إذا كان في مقابل كيد الله؟ طيب وما معنى الكيد؟ الكيد هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، فكيد الشيطان وإن بلغ ما بلغ فهو ضعيف. فهنا في الآية أن كيد الشيطان، وأكده إن كيد الشيطان ضعيف، فهو ضعيف في نفسه، فكيف إذا كان مقابل كيد الله ومكره بهم؟ ثالثا أنه بين أن كيد الشيطان الذي هو مكر بالخفاء وإيصال للشر من حيث لا يعلم المقابل، وهو أعظم ما يكون، أنه ضعيف، فكيف إذا كان ظاهرا؟ فعمله الظاهر أضعف من الباطن، فهو بين الأعلى، وأنه كيده الذي يكيد به في الخفاء ضعيف. إن كيد الشيطان، ثم أكد ثم قرر ذلك بأمر الرابع، قال إن كيد الشيطان كان، ولم يقل إن كيد الشيطان ضعيف مثلا، قال كان ضعيفا. وتحقق والاستمرار، فكيد الشيطان متحقق الوقوع ومستمر من قبل ومن بعد وفي المستقبل. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني لا ينقطع ضعفه، ضعفه مستمر في الماضي والحاضر والمستقبل. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وهذا استفهام الغرض منه التعجب من حالهم والإنكار عليه. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة؟ هؤلاء قال بعض العلماء إنهم المسلمون لما كانوا في مكة وكانوا مستضعفين وأقلة وقلة، كانوا يقولون يا رسول الله ائذن لنا نقاتل الأعداء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن قتال الأعداء لأنهم مستضعفين، لأنهم مستضعفون وأقلة. فلما هاجروا إلى المدينة وكانت السنة الثانية من الهجرة فرض عليهم القتال، فلما فرض عليهم القتال قال بعضهم هذا المقول، هذه المقولة، وقال بعضهم إن هذه الآية نزلت في اليهود، أما اليهود فلا يظهر في السياق أنها عنهم، وأما المؤمنين أنها في المؤمنين، فهذه فيها إشكال، لأنه قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، فهل يكون هذا من المؤمنين؟ فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، هذا يبعد أن يكون في المؤمن. سم أجل بس هنا ليس لهم ذكر يا شيخ، هنا الآية كلها في سياق واحد، والسياق يتحدث عن من هنا؟ عن المنافقين. فهنا لا يمنع أن يكون المؤمنون كانوا طبعا مما قالوا فيما يضعف يكون أن المؤمنين يطلبون القتال في مكة، هل المؤمنون في مكة كانوا مستضعفين أصلا؟ فكيف يطلبون القتال وهم هناك مستضعفين؟ هذا صعب. ها؟ لا لا، إنهم لما طلب منهم في مكة طلبوا، ولما فرض عليهم في المدينة المؤمنون نفسهم قالوا هذا المقول، يضعفه أن المؤمنون لا يقول هذا القول، ويضعفه أن المؤمنون لم يكونوا في مكة ليطلبوا هذا أصلا، وهم مستضعفون. فالذي يظهر الله أعلم أن الأسياق في المنافقين. ولا يمنع أن يكون المؤمنون قد طلبوا القتال والذي نكص على عقبه المنافق، كما يقول الله عز وجل عنهم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فهذا يعني لا يمنع أن يكون طلب من المؤمنين، فلما فرض القتال الذي قال هذه المقولة هم المنافقون. فالآية والله أعلم في المنافقين. فيقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا، ألم تر إلى الذين قيل لهم، قيل لهم من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ ما معنى كفوا أيديكم؟ طيب ما وش الدليل على أنه كفوا عن الحرب؟ هم قال كفوا بس ما قال شيء ثاني. يا رجل أيديكم عن الضرب وعن المخاصمة وعن من قال؟ لأنه قال بعدها هنا كفوا أيديكم عن القتال، بدليل أنه قال بعدها فلما كتب عليهم القتال. وقال في آية أخرى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عن بطن مكة. فالكف هنا في القتال. إذا لم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم يعني عن القتال، كفوا أيديكم للمصلحة وأقيموا الصلاة، اهتموا بإقامة الصلاة وتقوية الإيمان وأداء الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال كانوا يطلبونه، لكن لما فرض عليهم وكتب عليهم ما الذي حصل؟ فلما كتب عليهم القتال إذا هنا ماذا تسمى؟ أي والمفاجأة. والمفاجأة هنا يستدل عليه على أنه في شيء غريب لم يكن متوقعا. طيب لماذا هنا ولم يكن متوقعا؟ طيب إذا قلنا أنهم المنافقين أليس متوقع منهم ذلك؟ أنا جذبت وأنت تجاوب على جذبي أنا إلا جذبت أنهم منافقين يا شيخ. وأنت بس أنت أهم شيء أنت تجاوب، أنت جذبت مثلي ولا ما جذبت على المنافقين؟ يا أخي السياق ظاهر أنه في المنافقين صراحة. يطلبون هم نفسهم اللي كانوا يطلبون. يا شيخ أنا بقول لك شيء، حتى لو كان اللي في مكة يطلبون هل كل الناس بيطلبون؟ يعني مثلا ألم ترى إلى بني إسرائيل إذ قالوا لنبي الله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. طيب اللي طلبوا في البداية كلهم أهل الرأي والثاني مقرين صح؟ فإذا طلب المؤمنون والمنافقون مقرون كأنهم طلبوا كلهم. فهنا أطاع القليل وعصى في اليهود وعصى الكثير، وهنا قال إذا فريق منهم وهم المنافقون، فهذا ما يمنع. وسياق الآية ظاهر في المنافقين. فهنا إذا ماذا تكون معنى دلالة إذا الفجائية؟ حيث ترضيك تمتثل. فهذا من الإنكار، من زيادة الإنكار عليه. فهم كأنهم يقولون لماذا لا نقاتل، وهم يعني بالظاهر يظهرون هذا الشيء، ثم لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم. فهنا هذا يعني كان متوقع أنك تطيع وأن تطلب. لو أنك ما طلبت ثم كتب عليك ما كانت مفاجأة وأنت مخطئ، لكن الآن مفاجأة أنك تطلب ثم تعترض. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية. طيب يخشون الناس كخشية الله، كخشية أهل الإيمان لله ولا كخشيتهم هم لله؟ كخشي تحتمل وتحتمل، أي زي آية البقرة. طيب هنا قال أو إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ما معنى أو هنا؟ التنويع يعني كيف؟ يعني فريق منهم كذا وفريق منهم كذا، بل أشد خشية هذا من أضعف الأقوال. أي أو أشد قسوة، ومن يذكر الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرى، مئة ألف أو يزيدون، وش معناها يعني عشان عبد الله؟ لا ما هي بها، يعني أنه يعني قد يكون من باب الإبهام، الإبهام يعني بمعنى أنه لا يقل عن هذا، ومثل هذا ضائع، مثل فرسلنا إلى مئة ألف أو يزيدون، يعني لا يقلون عن مئة ألف، ليس العدد بالضبط مئة ألف، إنه مئة ألف ما يقل عن مئة ألف. تقول عليهم إذا شفتهم مئة ألف وزود، ما تقول أقل. فكان قاب قوسين أو أدنى يعني أنه من القرب بحيث لا يتعدى القوسين، كان قاب قوسين أو أدنى من القوسين والجاي، قد يكون قوسين قد يكون أقرب لكن ما يتعدى في البعد قوسين، أظن أسلوب هذا معروف. كالحجارة أو شد قسوة، يعني قلوب ما تتعدى هذا، أما أن تكون كالحجارة أو هي أشد لكن ما تنزل عن الحجارة من شدتها. وكذلك هنا فيذكر الله كذكركم آباءكم وشد ذكرى، يعني ذكرا لا يقل عن ذكركم آباءكم. وهنا يكون إذا فريق منهم يخشى الناس كخشية الله أو شد خشية، يعني قولوا يعني لا تقل عن خشيتهم هم لله، فهم امتلأت قلوبهم من الخوف، والخشية قالوا أخص من الخوف، فالخشية تكون مع تعظيم للمخوف، تكون مع تعظيم وهي أشد من الخوف، فهم عظموا الناس حتى امتلأت قلوبهم من الخوف، فكانت كان خوفهم من الناس كخوفهم من الله أو أشد. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، أيوهتم، وقالوا هذا قول آخر، هذا خوف في قلوبهم وكلام بلسانهم، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، هذا من الخوف الذي فيه، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ما هو الأجل القريب الذي هم طلبوا التأخير إليه؟ أما أن يكون الموت، أو أن يكون يقول لو أخرت القتال عنا إلى وقت آخر نأخذ مزيدا من الوقت، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل، يعني مهما تأخرتم فالدنيا كلها ليست أولا هي متاع، والأمر الثاني قليل، فالمتاع لا يبقى، المتاع ما يتمتع به ويمضي وهو أيضا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وأجر الآخرة أعظم من هذا، ولا تظلمون فتيلا، والفتيل سبق وقلنا قولوا تقول بقرة شيء، بس قلنا فيه حاجتين ذكرها، يقول لا قالوا في شيء خاص فيه، أما إنه الوسخ الذي ينتج من فتل اليدين وهذا كالسلب كذا شيء قليل، أو الذي يأتي في النواة في وسط النواة وهي تشمل كل هذا، كل شيء مسحقر ضعيف مفتول فهو ضعيف ليس بشيء، فالله يقول لا تظلمون فتيلا الشيء الصغير فما بارك بشيء الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.